السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة أكل ضلالة في النار. ثم أما بعد مع درس جديد من دروس الأربعين العقدية الحديث 27 بيان الحق نفسه في شرح حديث أينا لم يظلم نفسه أينا لم يظلم نفسه. حديث يرويه الصاحب الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه وفي رواية أينا لم يظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان ابني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الحديث في الصحيحين يروي البخاري في كتاب التفسير تفسير القرآن باب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ومسلم في كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاصه. كما درجنا نقف على أهم الفوائد المتعلقة بحديث الباب. أولا في قوله في قوله قول ابن مسعود الصحابي الجليل لما نزل قال لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هنا الصحابي الجليل يقول لما نزل ذكر آية أو أهل العلم على أن الصاحب الجليل إذا قال أن آية كذا نزلت في كذا يذكر سببا من أسباب يذكر سببا من أسباب النزول فهذا يقال فيه أن له حكم الرفع. أن الصاحب الجليل إذا ذكر إذا ذكر سببا لآية نزلت فيه بهذا السبب فإن هذا من الموقوف له الذي له حكم الرفع. لأن الصحابي لا يقول عن آية نزلت بسبب كذا إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقول نزلت في كذا من فقاء نفسه إلا بتوقيف من النبي، فهذا مما عدوه موقوفا له حكم الرفع. إذا قال الحافظ العراقي في ألفيته وعد أي يحسب وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول وعد وعد ما فسره أي احتسابه وعد ما فسره الصحابي رفعا أي عده من المرفوع فمحمول على الأسباب، يعني هو أراد أن يوضح شيء مهم جدا أي يقول لا تحسبه أمرا عاما، لا تحسبوا أن كل كلام للصحابي في التفسير يكون له حكم إيه؟ الرفع، لا بل خص ذلك فقال وعد ما فسره الصحابي رفعا فقال إيه؟ فمحمول على الأسباب، أي هذا الذي عد مرفوعا ليس على إطلاقه وإنما محمول على ما عليه محمول إذا قال الصحابي آية وذكر سببا من أسباب النزول يكون نزلت بسبب كذا نزلت في كذا مثال ذلك مثال لما ذكره جابر رضي الله عنه لما قال كانت اليهود تقول من أتى امرأة من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية، وهذا في الصحيحين. فقول جابر هنا أن هذه الآية نزلت في كذا، فهذا من الموقوف الذي عدوه قسيما للمطبعات. وهذا يختلف عن تفسير الصاحب للآية. الصحابي إذا قال في وهذا ما أكثره ابن عباس بن مسعود وغيرهم وغيرهما، الصاحب إذا قال فائدة في تفسير آية فهذا غاية ما فيه أنه يقول موقوفا عليه، وإلا ففتح هذا الباب سيجعل الأمر يعني كل هذه التي في التفسير يعني تكون مرفوعة، وهذا مما لم يقل بها. إذن نفرق بين أن يذكر سببا من أسباب النزول يقول آية كذا نزلت في كذا، أو بين أن يقول قوله تعالى كذا يؤخذ منه كذا، أو معناه كذا، أو تفسيره كذا، أو مآله كذا، أو تأويله كذا. كل هذا من الموقوفات، ولا تأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الفائدة الثانية في هذه الآية نزل قوله تعالى الذين، وهذه سياق عموم، آمنوا ولم، هذه نفية، يلبسوا اللبس والخلط، يقال ملبس علي مخالط علي، ها، ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل. فقولوا ولم يلبسوا ألم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، فأولئك له الأمن هم مهتدون. فعلق حصول الأمن والاهتداء على الإيمان الصافي من أي ظلم، صغيرا كان صغيرا كان أو كبيرا. فعلق حصول الأمن والاهتداء في آخرة الأمن أي من العذاب، الاهتداء أي إلى الجنة، والاهتداء معلق على الأمن ومرتبط به. فعلق الأمن والاهتداء على حصول الإيمان الصافي من أي شرك، من أي ظلم صغيرا، لا من الشرك، من أي ظلم صغيرا كان أو كبيرا. هذا الذي شق على الصحابة رضي الله عنهم من أول وهلة، أنهم أخذوا الآية على عمومها. فإن قيل ما هو العموم الذي يفهم من الآية حتى يشق ذلك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه نكرة في سياق النفي فاقتضت التعميم، فهذا يدل على أن العام قد يطلق ويرد به الخاص. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم حملوا الآية على عمومها، وأن كل من وقع في ظلم ولو كان من صغار الأمور فهذا لا يكون له الأمن ولا الاهتداء التام من أكمله. قال ابن القيم ولما أشكل على الصحابة المراد بالظلم وظنوا أن من ظلم نفسه أي ظلم كان لا يكون آمنا، أجابهم عليه الصلاة والسلام بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق والشرك. قال وهذا والله، كلام ابن القيم، وهذا والله الجواب الذي يشفي العليم ويروي الغليل. المهم وكما أيضا قال الخطابي إنما قالت الصحابة هذا القول لأنهم يقتضوا من الظلم ظاهرة الذي هو الافتياد بحقوق الناس، أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم من ركوب المعصية، كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم، كما ذكر نفس المعنى أنهم حملوا الآية على كل ظلم، ظلم الإنسان لنفسه، أن الظلم أنواع ثلاثة كما سيأتي. عندنا في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك فقال فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال إن الشرك ظلم عظيم، فسمى الشرك ظلم. ماذا قال الآيتين؟ ماذا قال الآيتين؟ لا ذكر قال إن الشرك ظلم عظيم، فيعني الدلالة من هذه الآية أنه بين أن الشرك يطلق، أن الظلم يطلق ورد به الشرك. قالوا أما الظلم الذي يغفره، قال فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وظلم النفس بما دون الشرك. وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا، حتى يقضي بعضهم من بعض. طيب مما يستفاد من هذا الحديث أن الظلم على أقسام ثلاثة. الأول مما يستفاد من هذا الحديث أن الظلم على أقسام ثلاثة. الأول هو الظلم الأكبر الشرك، وهو ظلم لا يغفره الله بحال، كما قال تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. والشرك لا يغفر الله بحمد الأحوال، إن الله لا يغفر الشرك به، ويغفر ما دون ذلك، ما من شر أمر ويغفر ما دون ذلك. وورد إطلاق الظلم على ما كان شركا في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، فلما رتب على ظلمهم الخلد دل أن هذا الظلم كان شركا. وكذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهنا نفى الشفاعة وهذه لا تكون إلا كافر، ثم أيد ذلك بقوله والكافرون هم الظالمون. هذا القسم الأول الذي لا يتركه الله ولا يغفره بحال، اللي هو إيه؟ الشرك. يعني ما أثير بالأمس القريب عن مسألة أبي لهب الذي خرج فقال أن الله تبارك وتعالى قد يأتي بأبي لهب يوم القيامة يقول ألم أقل عنك سيصل النار ذات لهب وتستحق، فاليوم أخلف وعيدي فأدخلك الجنة، بدعوى أن الحكم عليه بالكفر والخلد في النار هذا الوعيد، والوعيد قد يخلفه الكريم. فقالوا أن الله لا يخلف الوعد ولكن يخلف الوعيد، ومن المعهود أن خلف الوعيد يكون تكرما وخلف الوعد يكون ذما، والله منزه عن كل ذنب. وهذا كلام باطل بإطلاقه، كلام باطل. لو قرأت المقال اللي نزلناه امبارح الجديد في دعوة عموم إخلاف الوعيد، وكان بيقولوا على الجمعة كمان بيقول أن هذا من الوعيد، والله قد يخلف الوعيد لكن لا يخلف الوعد. والإشكال هنا في نعم الله جل لا يخلف الوعد من باب التكرم والفضل، ليس واجبا عليه، الله لا يجب عليه شيء، والعباد لا يوجبون على ربهم شيئا. لكن بنقول أن مسألة دعوة عموم إخلاف الوعيد هذا كلام غير صحيح، لأن ماذا بالأشاعرة وأيضا وقول الجهمية أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو أن الظلم هو التصرف في ملك الغير، فمن تصرف في ملكه بما شاء فليس يكون ظالما. يعني قالوا إن الله منزه عن الظلم معناه أن الله منزه أن يتصرف في ملك غيره، فأنت وليس غيره ملك أصلا، الله مالك كل شيء، فإن تصرف في ملكه بما شاء ليس يكون ظالما. قالوا من تصرفه في ملكه بما يشاء، قالوا لا يلام إن نعم الكافرين وعذب الأولياء، قالوا هذا لا يسأل عما يفعل المسألون. فقالوا أن تنعيم الأعداء وتعذيب الأولياء هذا مما يقال فيه أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله لا يسأل عما يفعل، الملك ملكه ونواصل العباد بيدي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله له صح طبيعي أن يتصرف في ملكه بما يشاء، لا رد لحكم ولا معاقب القضاء. وقالوا أن هذا يدخل فيه خلاف الوعيد على عمومه، ورددنا في مقال طويل ترجع عليه، وذكرنا أن الوعيد الذي يخلف في حق الذي يمكن أن يخلف إنما في حق من مات على كل جرم إلا الشرك. الدليل قوله تعالى إن الله يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذه ليست هذه في إخلاف الوعيد لمن مات على ما دون الشرك، لكن إخلاف الوعيد مع من مات مشركا، هل يخلف الوعيد مع من مات مشركا؟ ها سورة قاف البرر لك عايزين الدليل على أن من مات مشركا لا يخلف معه الوعيد، إنما مآله إلى النار. فحق قواعد الآية كذبوا الرسل حق قواعد الآية أولى إيه؟ فحق كل كذب الرسل حق وعيد، فجعل أن الوعيد إنما يتحقق بتكذيب الرسل، وأيضا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيأتي جاهل من آخر فيقول أن الله نفى المغفرة ولم ينفي الرحمة، يقول أن الله نفى مغفرة جرم الشرك ولم ينفي أنه يرحم، هذا من الجهل والله، لأنه إذا قيل أن الله لا يغفر الشرك ولكن يرحم صاحبه، ما هي الرحمة؟ لا تنبني إلا على مغفرة، والله رحمته هي الجنة، فكيف يدخل الجنة كافرا؟ وقد قال قد قال تبارك تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فترى أعجيب، ترى من يدافع عن إبليس نفس عن والله يقول أن إبليس رفض أن يسجد لغير الله لأنه يعلم أن السجود لا يكون إلا لغير الله، هذا جهل، هذا فهم ما فهمه إبليس نفسه الذي يقول أن الله أن الله أن إبليس أبى أن يسجد غير الله، هذا الفهم ها ما فهمه إبليس نفسه، تعرف كيف؟ هو قال أنا خير منه خلقني من كيف؟ هو علل عدم السجود كيف؟ طب كيف هو أصلا؟ كيف ها نقول أن إبليس نفسه لم يفهم هذا الفهم الذي فهمه الحاذق الذي ها نقول أن هذا الفهم لم يفهمه إبليس نفسه، لما أولا لو كان فهم أن السجود لآدم الذي أمر الله به على سبيل التوحيد والعبادة لقال يا رب كيف أسجد لغيرك، هذا أول أمر. الثاني أنه هو نفسه قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، ففهم ماذا؟ فهم أن هذا السجود سجود تكريم وليس سجود إيه؟ عبادة، فقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، لذا فإبليس رفض من ليس كما يزعم المأفون هذا على فهم الباطل، إنما رفض إبليس إباء وكبرا أنه خلق من نار وآدم مخلوق من طين، فكيف يسجد الله إلى وقت ذلك؟ الله المستعان الله العظيم. يعني نعود إلى مسألة إخلاف الوعيد، أننا نقول أن إخلاف الوعيد مسألة فيها تفصيل، أما إخلاف الوعيد مع كل من مات على موبقة خال الشرك فهذا جائز أن يخلف معه الوعيد لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك. أما إخلاف الوعيد مع المشرك فلا، لأن هذا كما ذكرنا خلاف الآية. ثم ننظر إلى الذي ينظر إلى صفة الملك، تقول أن الله مالك الملك وتصرف في حكمه فيه. أنت ذكرت أمرا وغفلت اسما آخر، هو اسم الحكيم، الله حكيم، هو الحكيم الذي يضع الأمر في الأمور في نصابها. فهذا أمر يعني ينزع عن البشر أن يأتي شخص على غرار يعني النمرود، أن يأتي مثلا رجل بأجرين عنده، رجل عمل عنده طوال اليوم ورجل آخر لم يعمل، فيعطي الذي لم يعمل أجرة ويعطي الآخر لا يعطيه شيئا، ماذا يقال عن هذا الشخص؟ أنه ظالم وليس بحكيم. فهل هذا أمر يمدح به الناس؟ يترفعون عنه، فكيف تصفون الرب بما ينزه عنه البشر؟ وإلى المثل على فالله حكيم يعذب أولاءه وينعم أعداءه بدعوى أنه له الملك. فالله حكيم، أين إيمانك باسم الله الحكيم؟ بمعنى واحد عنده عبدين مملوكين وده عامل طول اليوم وده ما عملش، أعطى ده وما أعطاش ده حق؟ أنا بقول أجيرين، أنت قلت الذي قلت عبدين. لا أنا بقول هذاك ما شكله أنت تسمع الفارق، لأن إحنا حبيب مش أجراء. أنا أعطي مثال على رجل، أنا يعني مش أنا عمل الجنة بسببه تجلب الرحمة، وبالرحمة يدخل إليه الجنة، فهنا الذي لم يعمل كيف تستجلب الرحمة؟ كفر أصلا، كيف يرحم هو لم يستجلب أسباب الرحمة؟ واضح كده؟ فحتى الذي دخل الجنة ليس بعمله ولكن برحمة الله التي بنيت على وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. طيب احنا خرجنا خارج السياق، ولكن الله المستعان كل يوم بنسمع طوائم من يسمون علماء. الله المستعان. اذا القسم الثاني بعد ان ذكرنا القسم الاول هو الذي لا يترك بحال، القسم الثاني هو ظلم العباد انفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وهو ظلم الانسان نفسه بما دون الشرك طبعا. فهذا الظلم ظلم الإنسان لنفسه، فهذا تحت المشيئة. فالله جل قد يعذب من أتى مبقاً طبعا بشرط أن يكون قد مات مصرا عليه. هذا الظلم يغفره الله تبارك وتعالى اللي هو المعاصي دون الشرك، فقد أقول قد يغفر الله بلا عذاب، ومن عذب عليه فمآله إلى الجنة كما قال تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابقهم بالخيرات بإذن الله، سابقهم بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدل يدخلونها، قالوا أن هذه أرجى آية في القرآن. طيب وين الرجاء فيها؟ هي تذكر الظالم وتذكر المقتصد. طبعا هذه الآية شملت أقسام ثلاثة من الناس لا رابع له، قسم ظالم لنفسه بما دون الشرك، ما أتى موبقا إلا وقد وردها من زنا من سرقة من قص محصنات إلى ومقتصد هو الذي كما في الحديث والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك، قال أفلح إن صدق لا يزيد على فرائض. والسبب بالخيرات الذي أتى بما أتى به المقتصد وزاد عليها فعل الطاعات والنوافل، نوافل الصدقات، نوافل الصيام، نوافل الخير. قالوا أن هذه أرجى آية في القرآن. طب وين الرجاء فيها؟ تعرف؟ الجنة قادرة تدخلها. ويوم الجماعة يدخلونها تعود على من؟ ليه؟ على كلهم. فدل ذلك على أن هذه الجنة إنما يدخلها حتى من كان ظالما لنفسه. فما تأويل ذلك على تأويلين؟ إما أن يعفى عنه فيدخل الجنة من أول وهلة، وإما أن يعذب على قدر ذنوبه فمآله إلى الجنة. وأي عذاب وإن عذب، أي عذاب طبعا لا يستقل، لكن عندما يقارن بالخلود في النار لا يقارن. فإن عذب على ذنوبه التي اقترفها بإرادته ومشيئته وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، فيعذب ثم يكون مآله إلى الجنة. أما القسم الثالث من أقسام الظلم الذي لا يترك بحال هو ظلم العباد بعضهم بعضا. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. قال: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. حديث عند البخاري. من كانت له مظلمة طيب في قال في عرض أو في شيء فليتحلل منه يوما في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني اليوم توفي ما عليك من أموال الناس من مالك. قال: إن كان له عمل، هنا انتقلنا إلى المحاسبة في الآخرة، ليس هناك درهم ولا دينار في الآخرة. إن كان له عمل صالح، أي هذا الظالم لو حتى كان الحديث المفلس، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن أخذ من حسناته، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. في إنسان يعذب بذنب غيره، طب تخيل غيرك يفعل الفواحش وأنت تعذب عليها يوم القيامة. وهنا نطرح سؤال مهم جدا: كيف يعذب على كيف يعذب المرء على ايه؟ على سيئات غيره. هي المفلس. المفلس، نعم. ايضا كما ذكرنا حتى ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، على ظهر اللفظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا. تفضل. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فاذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المشهور بحديث المفلس. وأيضا في أيضا عند أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاضوا للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء. سلم بيضرب مثل عظيم، هذا في أمر الشياة التي ستصير إلى تراب، ولكن قبل أن تصير إلى تراب لابد من استيفاء الحقوق. لو أن شاة لا قرن لها نطحتها أخرى بقرنها يقع بينهما خصام خيام، هذا بين الشياة التي لن تكون يوم مكلفة، فكيف بالمظالم بين البشر، بالمظالم بين البشر. الله المستعان. أنجب حاجة. لماذا التأخير؟ شو؟ أنا كبار الصلاة منهم. فادين بتصب الشيخ مفهوم. ما قلنا أصلاً. تعرف ريت عليك نفسه؟ الشيخ ما الله المستعان. أنا أعتذر. الشيخ صح. فبنقول أيضاً لذلك بيقول نقول في العلاقة بين الظلم، بين وقوع الظلم وتحقق الأمن والارتداء على حالات. زيد من الناس عنده حالات ثلاثة: ألف وباء وجيم. زيد من الناس عنده حالات ثلاثة: ألف وباء وجيم. ألف وقع في الشرك الأكبر، هذه مظلمة لها مآل يوم القيامة. باء وقع في ظلمه لنفسه فقط، زنا سرق ومات مصره جيم سلم من الباء، سلم من الف وباء ووقع في جيم. ما هي جيم؟ ظلم غيره اتفق لما هذا وحلف بجد هذا وحلف على هذا. طيب هنا حالات ثلاثة، إذن قلنا بنقول مسألة عندنا زي الذي له حالات ثلاثة ألف وباء وجيم. في الحالة الأولى بنشوف بننظر أولا إلى إيه؟ إلى جرم هذا الشخص وعلاقته بما سيقع له من أمن واهتداء يوم القيامة. الحالة الأولى شخص لو زيد هذا تخلص من أنواع الظلم السادة، أو خليها أربع حالات ألف وجيم وداب. حالة ألف سلمة بفضل الله وقليل ما هم من يعني السابقين السابقين، سلم من ظلم الشرك الأكبر، وسلم من ظلم الناس، وسلم من ظلمه نفسه، وسلم من ظلمه نفسه. فمن تخلص من أنواع الظلم الثلاثة هذه فآمن إيمانا تاما لا تشوبه أي شائبة، لا شرك أكبر ولا أصغر ولا مظالم، فهذا يتحقق له يوم القيامة الأمن التام المطلق والاهتداء التام المطلق. الأمن أي من العذاب لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والاهتداء أي إلى الجنة، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما نقول الأمن المطلق هو الأمن التام الذي لا تشوفه أي فزع ولا عذاب. إذا كان مناقشة العذاب مناقشة الحساب عذاب، بس لما نقول من نوقش الحساب تعذب، تناقش يعني تناقش فعلت لما فعلت غير العرض، عرض الأعمال دي فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن ما هو الأمن المطلق والاهتداء المطلق؟ الأمن المطلق والاهتداء المطلق لمن يتحقق وما معنى أصلا معناه والأمن الذي لا تشوبه أي عذاب ولا فزع بل يهدى إلى الجنة بفضل الله ورحمته. هذا لمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة، الظلم الأكبر والشرك، ومن ظلم نفسه بالمعاصي والكبائر وغير ذلك، ومن الظلم الذي هو ظلم المرء لإخوانه ولعباد الله. ما قالوا؟ الأمن التام المطلق، ركزوا عشان في حاجة اسمها مطلق الأمن وحاجة اسمها الأمن المطلق. الحالة الثانية من تخلص من الظلم الأكبر الذي هو الشرك ولكن وقع في الأنواع الأخرى من ظلمه لنفسه أو ظلمه لعباد الله، فهذا قد أمن من الخلود في النار، وهذا يسمى مطلق الأمن، له مطلق الأمن، له مطلق الأمن، أي معه أصل الأمن الذي تحقق له بتوحيده. وقد يعاقب على ظلمه لإخوانه أو ظلمه لنفسه بحسب المشيئة، ويكون مآله إلى الجنة، ويكون مآله إلى الجنة. إذن فالذي سلم من الشرك الأكبر فهذا له الأمن، الذي سلم من إيه؟ من الشرك اللي هو إيمان على غير شرك، فهذا له الأمن. أي أمن الذي له؟ هل الأمن المطلق ولا مطلق الأمن؟ له الأمن المطلق. أقول وسلم من الشرك والكفر لكن مات على مظالم أخرى لعباد الله أو لنفسه، هذا ها هذا هذا ها ليس له الأمن المطلق لكن له مطلق الأمن. يعني إيه الفرق بين مطلق الأمن والأمن المطلق؟ الأمن المطلق هو الأمن الكامل الذي لا تشوبه أي عذاب، مطلق الأمن اللي هو إيه؟ أصل الأمن، يعني معه إيه؟ إنه مآله إلى الجنة يوم ما، ها لم ينتفي منه أصل الأمن، لكن الذي انتفى منه الأمن المطلق الكامل. ما الذي جعله قد انتفى عنه المطلق الأمن اللي هو الأمن المطلق، أقصد إنه هو ظلم العباد وظلم نفسه. ما الذي جعل معه مطلق الأمن؟ إنه مات على التوحيد. صعب صح؟ لو فهمنا الفرق بين مطلق الأمن وأمن المطلق هنفهم القضية. مطلق الأمن هو أصل الأمن، هو معه يعني سطح أرضية، معه أمن وإن كان قليلا. لما معه مطلق الأمن؟ إنه مات موحدا على أصل التوحيد، وإن سرق وإن زنى ولم يتب. متى يكون معه الأمن المطلق؟ متى يكون معه الأمن المطلق الكامل التام؟ الأمن المطلق التام أمن إذا سلم من شركه، من الظلم الأكبر والشرك، وظلمه لعباد الله وظلمه لنفسه. وهذا هو مرض قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة متى فهموا من هذه الآية؟ فهموا من هذه الآية أن الأمن والاهتداء لا يتحقق إلا لمن سلم من كل ظلم. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية ليست في الظلم الأصغر، ولكنها في إيه؟ في الظلم الأكبر اللي هو الشرك، كما قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بهذه الآية اللي في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بها ليس السلامة من مطلق الظلم، فهذا لا ينفك عنه أحد، كما في حديث أن أبي ذر أن السلام يقول قال الله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. عبادي اسم جمع مضاف في العموم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. إذن المراد من هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هي السلامة من الظلم المطلق، اللي هو إيه الظلم المطلق؟ الشرك. زي ما قلنا الأمن نوعين، الظلم نوعين، في ظلم مطلق وفي مطلق الظلم. إيه الظلم المطلق؟ الشرك. ما مطلق الظلم الذي لا يسلم منه أحد إلا القليل؟ ها لا، مطلق المطلق الظلم اللي هو إيه؟ ظلم النفس وظلم الغير اللي هو أصل الظلم. لكن الظلم المطلق اللي هو الشرك، هذا يكون لمن كفر بالله. الحالة الثالثة وهذه لمن لم يسلم من الشرك الأكبر اللي هو مات مشركا عياذا بالله، وصاحبها ينتفي معه مطلق الأمن والاهتداء. لما؟ لأنه وافى ربه بالظلم الأكبر والشرك. قال تبارك وتعالى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وفي الآية لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طب نوضح كده القضية بإجمال، ولا عندنا الظلم، عندنا الأمن، في أمن مطلق وفي مطلق الأمن، وفي ظلم مطلق وفي مطلق الظلم. مطلق الأمن نبدأ الأول، الأمن المطلق لمن يتحقق الأمن المطلق؟ لمن سلم من مطلق الظلم. نقول تاني، طب نكتب مكان الشرح، نكتب على أي كتاب عبارات؟ العبارة الأولى واحد، يتحقق الأمن المطلق لمن سلم من مطلق الظلم هو أصل الظلم. اثنين، يتحقق مطلق الأمن لمن لم يسلم من الظلم المطلق. طبعا لما أقول الأمن برضو يرد بعامي الاهتداء. لو رسمتوا كده واضحين ولا في مشكلة؟ نقرأهم كده وطمعا نقرأ كلام شيخ الإسلام برضو. قال من سلم من أجناس، قرأ كده وتدبر الكلام الذي يقوله رحمه الله، يقول هو بيكمل القضية كلها في هذه الأسطر. قال من سلم من أجناس الظلم الثلاثة اللي هو إيه؟ الظلم الأكبر اللي هو الظلم الأكبر هو الشرك وظلم النفس وظلم الغير. قال من سلم من أجناس ظلم الثلاثة كان له الأمن والاهتداء التام. كلمة التام يعني إيه؟ مطلق. طيب ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. طيب اللي هو ليه؟ اللي هو مطلق الأمن، اللي هو أصل الأمن. نعم، بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة، لابد ما قاله ليه للجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. قال وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، ده خلافا لمن؟ المرجئة والخوارج. عند الخوارج أهل الكبائر دول يدخلوا مع ايه؟ مع صاحب الظلم الأكبر مخلد في النار. عند المرجئة قالوا ما دام مات على الإيمان ففعل ما وإن سرق وإن زنى فأمره إلى الجنة ولا يضره، لا يضره على الإيمان معصيه بحال من الأحوال إلى آخر ذلك. نقرأ كلام ابن القيم. قال ابن القيم الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير مواضيعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة. نشوف بقى يقول ايه. قال فالظلم المطلق التام مانع من الأمن والهدى المطلق. قال الظلم الايه المطلق اللي هو الظلم يعني اللي هو الشرك مانع من الأمن ايه والهدى المطلق اللي هو أصل اللي هو تكون جنة الله. نعم، ولا يمنع أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. قال فالمطلق للمطلق والحصة بالحصة، يعني على قدر ما تنقص من إيمانك على قدر ما ينقص من الأمن لك والاهتداء يوم القيامة. إن أزلت واحدا من الأمن الكلية زال عنك الأمن وزال الكلية، إن أزلت بعضا يزول منك إيه بعضه على قدر ما تنقص من الإيمان. الحصة كما قال المقيم الحصة المطلق للمطلق والحصة بالحصة هو الحصة. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأنواع الظلم الثلاثة، وهذه المدرسة مدرسة أهل السنة تأتي كمدرسة وسطية بين مدرستين، مدرسة الخوارج والمعتزلة ومدرسة أهل الإرجاء. عند المعتزلة والخوارج عندهم أن أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها فهؤلاء مخلدون في النار، فجعلوا أن ظلم النفس بالكبائر هو الظلم المطلق الذي ينتفي معه مطلق الأمن. طيب لو يكفروا بالكبائر. عند المرجاء يقولون لا، يرون أن أي مرجاء أن ظلم النفس بما دون الشرك، ظلم النفس بما دون إيه الشرك لا يكون مؤثرا في كمال الإيمان الواجب، بل لصاحبه وإن مات مصرعا على الكبائر الأمن والاهتداء المطلق. بكذا كلمة ذلك يبقى المرجاء يقول إيه أن ظلم النفس طبعا بما دون إيه الشرك بالإنصاف، يعني قالوا أن ظلم النفس بما دون الشرك لا يؤثر في كمال الإيمان الواجب. الإيمان درجات، في أصل الإيمان في كمال الإيمان الواجب، في كمال الإيمان المستحب. إيه الفرق بينهم؟ إيه أصل الإيمان؟ من أتى بالتوحيد ومعه ذنوب ومعاصي. ما هو كمال الإيمان الواجب؟ أن يأتي بالتوحيد وبالطاعات الواجبة فقط دون النفس. دون النفس. ما كمال الإيمان الواجب؟ كمال الإيمان المستحب؟ التوحيد والطاعات. أن يأتي بالتوحيد والفرائض ويأتي بالسنة. وانتهى من الحرمات ولا الثلاثة في درجات الإيمان مذكورة في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فضل الإيمان درجات ثلاثة عندنا. ها يعني لو حبينا نعمل زي هرم كده، في أصل الإيمان، في كمال الإيمان الواجب، وفي كمال الإيمان المستحب. لو عملنا شكل كده هرمي القاعدة أصل الإيمان دول عند فضل عند كل المسلمين، الأصل في التوحيد إلا أن يأتي الناقل عن ذلك، أن الأصل ما في القاعدة العامة لكل أبائنا وأمهاتنا من عامة الناس. في كمال الإيمان الواجب بما يتحقق بتحقيق أصل الإيمان والمحافظة على الفرائض كما في حديث أفلح إن صدق. قال والله والذي بعثك بالحق لا أزيد عن ذلك، لا حيزيد عن الصلاة الخمس ولا صيام رمضان ولا الزكاة المفروضة ولا الحج المفروض. ده بيسموه كمال الإيمان الإيه؟ الواجب، يعني حقق معالم الواجبات. الأرقى والأعلى والأكمل كمال الإيمان المستحب، وهذا في من أتى بأصل الإيمان وأتى بالفرائض وزاد عليها النوافل، نوافل الصيام، نوافل القيام، نوافل الطاعات. الشيخ لما أتى الفرائض مع ترك المحرمات صح؟ من؟ كمان الإيمان الواجب ده أتى الفرائض وترك المحرمات صح؟ وترك المحرمات بس إيمان التوحيد بس؟ قال هو معه التوحيد وإن كان مقصرا في الفرائض إلا أن يقصر في فريضة تركها شرك كالصلاة، كان يأتي نص في فريضة بعينها طبعا دون شهادتين طبعا ها، إلا أن يأتي نص في أن من ترك شيئا بعينه كفر كفعل شيء أو كترك شيء، كترك الصلاة كفعل ها، كفعل شرك من الشركيات تطير اتيان عرفين السحر، فهذا يكون قد نقض أصل الإيه الإيمان الذي عنده. من الفوائد المتعلقة بحديث الباب الحديث حديث الباب إنما يذكر الظلم، ظلم الإنسان لنفسه بالشرك، والعبد يظلم ربه وما ظلمونا إنما يظلم نفسه. وظلم هذا يختلف في تعريفه بين أهل السنة وبين أهل البدع، فمما شذ فيه أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة هو تعريفهم لهذا الظلم، تعريفهم لمعنى الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، وهذا تعريفا من الاعتقاد ليس من يورد الصلاحات وانتهى الأمر. فالجهمية والأشاعرة بيقولون أن الظلم أن المرء أو شخص يتصرف في غير ملكه، تأتي إلى أرض فلان فتبني عليها بناية، ده اسمه إيه؟ ظلم. لما؟ لأنك تصرفت في ملك غيرك، في ملك غيرك فأنت ظالم. وعليه الشيء بالشيء يذكر. قالوا إذا كان الظلم والتصرف في ملك الغير فإن الملك الله لأنه كل العباد ملكه وله أن يفعل فيهم ما شاء، فالظلم الذي نزه الله نفسه عنه على زعمهم أنه يتصرف في ملك غيره، فإذا تصرف في ملكه بما شاء فقد انتفع عنه الظلم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم يرون أن الله إذا عذب أولياءه ونعم أعداءه فله ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأشعرة صرحت كده شيء نعم نعم، فلو نعم العاصي وكرم الأولياء قالوا لو نعم العاصي وعذب أولياءه ونعم أعداءه فليس بظالم. لما؟ قالوا لا يتصرف في ملكي، والظلم عندهم يتصرف في ملك الغير، فالخلق خلقه ليس عما يفعل هم يسألون. ها إذا سمعنا بالأمس القريب من يقول أن أبا لهب في الجنة، لما يأتي بنفس طريقة يقول تعالى حتى كلمة يتكلم بسوء أدب، أنت حكمت أنك استصر أن النار، يقول نعم يا رب. وعلي جمعة قال نفس الكلام، ها أيضا سمعته منه يقول أنا حكمت عليك أنك في النار، أتؤمن بي؟ يقول نعم أؤمن بي. أتؤمن بأني أقضي في؟ يقول نعم أؤمن بما تقضي في عبادي. ها إذن أنت في الجنة. طب كل الكفار هيؤمنوا بالله، ما خلاص بقى غائب شاهد، ده كلام من البطلان بمكان يوم القيامة. ها أبو إبراهيم يقول آمنت بإبراهيم وبرب إبراهيم، ما قوله خلاص ما في جنة، ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه. ها قالوا ولو ترى الوقف عن النقر والإنجال أيتنا نرد ولا نكذب. فإذا كان الله جل لن يعذب شخصا ما أطاعه، ها لأنه ما جاءه من رسول، لا يعذبه لما؟ ها يقول رب ما جاءني من رسول، فيختبر يوم القيامة لا يعذبه لأنه إيه؟ أولا هذا الشخص ما عبد ربه فقط، عاش عمره في الكفر ولم يأتيه رسول، فلا يعذب إلا بحجة، فكيف يعذب من أطاعه؟ واخد بالك، إنسان عاش عمره كاملا يطيع ربه عابدا ساجدا، إذا كان الله لا يعذب من عاش على الكفر إذا كان معظم بجهله، وهذا مقتضى عدله، فكيف يعذب من عاش عمرا طائعا عابدا زاهدا بدعوى أن الله يتطرف في ملكه؟ سيأتي الرد مفصلا. فالشاهد تفضل. إذا أعتقد تكذيب للقرآن؟ لا مش تكذيب للقرآن، لا لا لا، في فرق. هو الكلام لا لا في فرق، لما هو عشان برضه الكلام يفهم صح، هذا الرجل الذي يقول أن الله سوف يدخل أبا لهب الجنة ما كذب القرآن، يقول القرآن يقول يعني إن شيء أراد أن يدخله، ليس هذا تكذيب القرآن. متى يكذب القرآن؟ إن قال أن أبا لهب لم يحكم عليه بأنه سوف يدخل النار، لكن هو يقول إيه؟ القرآن ماذا يقول؟ هل القرآن قال صلى نارا ذات لهب؟ قال سيصلى. ها هذه اللي المستقبل، ها فسوف يصلى. إذا يكون مكذبا إن حكم القرآن بشخص قد بفعل ماض صلى نارا وهو يقول لم يصلى، هنا يكون مكذبا، لكن هو يقول نعم القرآن قال ذلك وأنه سوف يصلى، لكن هذا يسمى وعيد، والله لا، والله قد يخف الوعيد من كرمه. هذا كلام باطل ردنا عليه في مقال رجعوا عليه الجديد في رد دعوة عموم إخلاف الوعيد، في رد دعوة نزلنا على الوصف عنه. طيب الجديد في رد دعوة عموم إخلاف الوعيد، ذكرنا في هذا الكلام أن قضية دعوة عموم إخلاف الوعيد قضية باطلة، الأمر ليس عاما، إنما إخلاف الوعيد يكون لمن مات على كل مبقى دون الشرك، لقول تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب أما إخلاف الوعيد في حق الكافر لا، ها لأن الله حكم على الكافر بأنه في النار، والآيات التي ذكرناها في سورة قاف تأتي نسيتها أي آية؟ كل كذب الرسل فحق، فعلق حق الوعيد على إيه؟ على تكذيب الرسل، فمن كذب الرسل فوعيد لا يتخلف. ثم نقول هل من أنتم تؤمنون بملك الله ونحن كذلك نؤمن به؟ فنحن اتفقنا في هذا الأمر، اتفقنا في هذا الأمر، ها؟ ولكن أنتم خالفتمونا بلازم فعلكم ولازم قولكم باسم الله الحكيم. فنحن آمنا بملك الله، قلنا نعم هو يؤمن ويفعل في ملكه ما يشاء، ولكن بما وافق مقتضى حكمته. فهل من الحكمة التي نؤمن بها لربنا أن يعذب أولياءه وينعم أعداءه؟ هذا أمر يوزع عنه البشر، حينما يقول أن فلان يضع شيء في غير موضعه يقول هذا سفيه، ويمدح الإنسان إذا كان حكيما ويعابي إذا كان سفيها، والله المثل الأعلى، فالله حكيم. فهل يعذب من عاش ظهرا عابدا تقيا نقيا وينعم من عاش ظهرا سطرا عن سبيل الله؟ وتقولون يتصرف في ملكه كيف يشاء. فنحن قد أخذنا بالأمرين، الله مالك الملك، ولكن بما يقتضي الحكمة، هذا جمعا بين خذ الأسماء، خذوا ما أتيناكم بقوة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأسماء كلها حسنى، هو الملك وهو الحكيم. ولازم طبعا كلام يعني لازم باطلة كثيرة، وهذا من الإرجاء المحض والله العظيم، يعني فتح الباب لكل من يريد أن يلحد ويشرك ويقول أن هذا أمر إلى الله، ها أنت لا تعلم ما بينه وما بين الله، يقول مات على الصليب يقول ما لا تعلم بينه وبينه، كلام والله يعني ماذا يعني، يقول أحدهم نقطع المصحف لا يأتي إلى القرآن، يقول هذا القرآن يقطعه، وليس لك علي حب، ها لا تعلم ما في قلبي، خلاص ماذا تترك كده الأمر، يعني فتح لباب الرغونة والزندقة، يفعل الإنسان ما شاء وهو بينه وبين ربه. ومن أمن العقاب حسن أدب، من أمن العقاب سيدنا عمر، بس الرجل قال إيه؟ قالوا يا رجل، الرجل اللي قتل عمر فكهة وأبى، بس ليس لك منها، ها حلق له شعر هو نفسه. اليوم لو كان موجود عمر كان علق هؤلاء عند عند الكوبري ستادي لو عايش، والله العظيم ما من شيء إلا وتر عليه، يعني الله المستعان يأتي أحدهم فيقول أن الضلال هذا أن الإسلام لا إله إلا الله والإيمان برسول محمد فرع عليه، فماذا يقع على ذلك؟ نكمل المرة الجاية الناس في انتظار. أي سؤال تفضل. هو جاء نبدأ بذكر تعريف الظلم عند الأشاعرة وعند المعتزلة والأثر العقدي المترتب على ذلك. شنو تفضل. السلام عليكم.